السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهد ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: هل يجوز للزوج أن يوصي في حياته بألا يتم التصرف في الإرث إلا بعد أن يكبر القصر، على الرغم أن هناك منهم متزوج؟ وهل يجوز مثل ذلك للزوجة أن توصي بهذا بالنسبة لأولادها، أن يتم تأخير تقسيم الميراث إلى أن يكبر القصر؟ ثالث، هل يجوز للزوج كتابة شيء من البيت أو غيره لزوجته كهبة خوفا من بهدلتها، هذا تعبيره، بعد مماته من طمع الأبناء؟ وهل هذه الهبة لها حد معين؟ ابتداء، إذا مات الميت انقطع نظره عن ماله وأصبح ماله تركة بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، ومن قبل هذا تجهيز الميت من ماله، نفقات التجهيز، مصروفات الجنازة والقبر والدفن، هذا من مال الميت أولا، فهو يقدم حتى على قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. يبقى تجهيز الميت، ثم قضاء ديونه، ثم إنفاذ وصاياه، ثم تقسيم المال بين الورثة على وفاق كتاب الله عز وجل. هو انقطع نظره عن المال، لم يعد مالكا له. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبالتالي لا يجوز له أن يصدر قرارا فيما لم يعد له ولم تعد له عليه ولاية. المال أصبح ملكا للورثة بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، ومن قبل هذا تجهيز الميت. واحد بيقول: طب في بعض المشروعات، واحد عمل مشروع مصنع أو مدرسة ولسه في بدايات تأسيسها، ويخشى أن ينتقل إلى جوار ربه قبل أن يستوي المشروع على سوقه ويستقر ويمر بالفترة التأسيسية الأولى التي تحتاج إلى حضانة ورعاية. إذا تم تقسيم المشروع في أيامه الأولى يتم تدميره، فهل في مخرج؟ وكان في مخرج، لكن من الناحية العملية تم إلغاؤه في معظم القوانين الحاكمة في البلاد العربية في الشرق. الوقف الذري أو الوقف الأهلي للشخص أن يجعل أمواله وقفا على ذريته، وبالتالي ينتفعون من ريعها، وليس لهم أن يبيعوها ولا أن يتصرفوا فيها بهبة أو نحوه خلال مدة معينة، وبعد هذا تؤول إما إلى جهة عامة أو تؤول إلى ملكية أولاده أنفسهم. لا يسمى الوقف الذري أو الوقف الأهلي. المؤقت يجيز الأحناف توقيته على خلاف الجمهور. الجمهور يقولون بتأبيد الوقف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل ينتقل من ملك العبد إلى ملك الرب جل جلاله، فلا يباع ولا يهب ولا يورث، والمنفعة تكون تسبير يعني تكون سبيلا منفعة عامة لجهات البر التي عينها. فشرط الواقف كنص الشارع. القانون هذا المفهوم هذا تم إلغاؤه في كثير من القلب في مصر وسوريا وليبيا وتونس وكثير من البلاد العربية، ألغوا هذا القانون وقالوا يلغى الوقف على غير الخيرات، على غير جهات البر، وقف للذرية وللأولاد ما ينفعش. لهم في هذا اجتهادات ولهم في هذا تخريج يسوء في الجملة، لكن هذا لم يعد واقعا، وبالتالي ليس هذا بمخرج لهذا الرجل. المخرج ليس أمامه إلا أن يوصي وصية أدبية لأولاده، أن يأتمروا بينهم بمعروف، وأن لا يتنازعوا فيفشلوا، وأن تكون أعينهم على مصلحة التركة التي هي مصلحتهم جميعا. يا أولادي أنا تركت لكم مصلحة، إن تنازعتم في ملكيته الآن وأفرزتم حقوقكم وقسمتموها، المصنع يتحول إلى جملة من الأنقاض إذا تم توزيعه وتقسيمه بينكم في مراحله الأولى، ربما يتحول إلى أنقاض ولا يباع إلا بثمن بخس. وبالتالي له أن يوصيهم وصية أدبية، لكن ليست وصية ملزمة قضائيا. لو رفع الأمر إلى القضاء، لو واحد راح إلى المحكمة وقال لها أنا أريد حقي الآن، أنقاض إن شاء الله دولار أنا عايزه الآن، خلاص ليس أمام القاضي إلا أن يأمر ببيع التركة وتقسيم ثمنها بين الورثة على أنصبتهم الشرعية. نأتي بعد هذا إلى الجزء الثاني من السؤال. يقول هل يجوز للشخص أن يهب زوجته، يديها البيت مثلا، البيت اللي هم قاعدين فيه، الست دي سنها 60-70 سنة، والأولاد إذا مات أبوهم فقد يكونوا قليل البر، وعينهم على بيع البيت دائما لا يقيمون وزنا، أمهم تبقى في الشارع، تبقى في دار مسنين، في دار عجزة، ما تفرقش معهم. فبيقول مع هذا المحذور، هل يمكن للزوج أن يتخذ قرار في حياته بتأمين زوجته بأن يهب لها البيت أو جزء منه أو كذا وكذا؟ الأصل أن الرجل في حياته حر التصرف في ماله، هو بس يقيد إذا أعطى أحد أولاده شيئا لابد أن يعدل بين أولاده. أما الزوجة، وإذا كانت له أكثر من زوجة لابد أن يعدل بين زوجاته، لكن ليس هناك من حرج أن يهب لها البيت أو السيارة أو ما شاء عطية منجزة في حال الحياة، لا تكون وصية مضافة إلى ما بعد الموت لأنها وارثة. وإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يبقى اعتبارها وارثة لا تصح لها الوصية، لكن تصح لها العطية. الفرق بين العطية والوصية أن العطية تمليك منجز في حال الحياة، الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. لكن في مسألة مهمة، العطية أو الهبة لا تتم إلا بالقبض، يعني كان مجرد كلام نظري على ليس في حيازتها، فهذا لا تتم الهبة به. سيدنا أبو بكر كان قد وهب أمنا عائشة جزاد أو يعني حصاد 20 وسقا، لكن ما كيش تسلمته. فلما حضرته الوفاة قال لها يا بنتي مش حد أغلى علي منك، وأنا كنت وهبت لك كذا وكذا، لو كنت حزتيه لكان لك، أما الآن فقد صار إرثا، أنت لم تحوزيه فلم تتم الهبة، فالآن يدخل في جملة الميراث، وبالتالي الهبة لا تتم إلا بالقبض. والقبض مسألة عرفية، القبض مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرفي، وبالتالي لابد أن يتم نوع من القبض والحيازة بما يريد. مثلا يكتب لها البيت باسمه، يروح يسجل لها البيت باسمه مثلا، فالتسجيل بالاسم أمام الدوائر الرسمية يعتبر يمكن أن يقوم مقام القبض أو شيء من هذا القبيل الذي به تتم حيازة البيت أو الهبة أو السيارة أيا كانت من قبل الزوجة حتى تستقر ملكيتها عليها. ومن قبل هذا ومن بعده أن يوصي الأولاد بالبر بأمهم، لأن هذا هو الضمان الأكبر للزوجة وللأولاد، تكون فيه بواعث من داخل النفوس. الإنسان يقاد من داخله قبل أن يقاد من خارجه، فلا بد أن يغرس في قلوب أولاده معنى قول الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.